سؤال ثاني. تفضلي. هل يجوز يعني أدعية الصباح أذكار الصباح قبل الفجر؟ تقول هل يجوز أن أقوم بأدعية الصباح فضيلة الشيخ قبل الفجر؟ لا لا تجزئ قبل الفجر. أدعية الصباح لا تكون إلا من بعد الفجر.